ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم أعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين

أم لهم نصيب من الملك أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم صدق الله.